ننتقل إلى زيارة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها بعض المشاهد حتى نختم هذه المشاهد من مشاهد الحج وزيارة مدينته صلى الله عليه وسلم، زيارة مسجده. وما انتقى عين المرء على حوائط مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقع في قلبه أن تلك البلدة التي اختارها الله تعالى لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها نزلت الشرائع وفرضت الفرائض، وكذلك فيها جهد النبي صلى الله عليه وسلم أعداء الله تعالى ورفع رايته سبحانه وتعالى، وفيها تربته صلى الله عليه وسلم. حينئذ تعلم هذا الحال الذي يغلب على قلبك، لأنه كثير ما يغيب عن أحوالنا من أحوال القلب في تلك الزيارة، وهو أنه ما من موقع يمكن أن تمشي فيه إلا ويمكن أن يكون موقع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسير فيه صلى الله عليه وسلم ويمشي في سكك المدينة فيه. حينئذ تمشي على السكينة والتعظيم والوقار والخشية، أن تكون موضع أقدامك هي موضع أقدام النبي صلى الله عليه وسلم العزيزة. اللهم اغفر له وارحمه، هذه المشاهد ينبغي أن ينظر فيها المرء في أحواله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يرى ساعتها كيف كان يمشي في سككها صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة والوقار والخشية، وما أودع الله تعالى في قلبه من معرفته ومحبته جل وعلا ورفع ذكره مع ذكر الله جل وعلا، وإحباط عمله، أي إحباط عمل من يمس حرمته صلى الله عليه وسلم ولو برفع صوته على صوته، أن يعلم ذلك منه ثم يتذكر أنه أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه وآمنوا به، وليعظم في قلبه الأسف على أنه لم يكن من أصحابه ولم يستمتع بمشاهدته وسماع كلامه صلى الله عليه وسلم. ويدعو الله حينئذ أنه إن كان لم يره في الدنيا ألا يحرم رؤيته في الآخرة. وليعلم كذلك أنه إن فرط في شريعته في شيء يوشك أن يحرم هذه الرؤيا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء يقول، إن فرط في شريعته في شيء ولو في دقيقة من الدقائق يمكن أن يحرم رؤيته يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يرفع إلي أقوام في أحاديث صحيح يعني، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول يا رب سحقا وبعدا في داهية تأخذهم. هؤلاء الذين فرطوا في أمره سحقا وبعدا، ولكن على أي حال ليغلب على قلبك هذا الرجاء في الله تعالى أن يجمعك الله تعالى به وأن لا يحرمك رؤيته فقد رزقك الإيمان سبحانه وتعالى، وأشخصك من وطنك، فارقت وطنك وأهلك لرؤية آثاره صلى الله عليه وسلم، لا لجاه ولا لدنيا ولا لتجارة، يوشك أن ينظر الله تعالى إليك فيرحمك. فإذا ما أتيت بعد ذلك مسجده، علمت أن هذا المسجد الذي هيأه الله تعالى لنبيه ولأفضل الناس في الدنيا ولأول المسلمين وأفضلهم، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وهو الذي هيأه، أي هيأ هذا المكان المسجد لإقامة شعائره سبحانه وتعالى. فادخل حينئذ ذلك المسجد خاشعا معظما لله تعالى، فما أجدر هذا المكان بأن ينتزع الخشوع من قلوب المؤمنين. ثم تأتي لزيارته صلى الله عليه وسلم، وأن تزوره ميتا كما كنت تزوره حيا، تقف بعيدا منه معظما له ممتثلا واقفا بين يديه، تسلم عليه وتعلم أنه يعلم سلامك ويعرف سلامك، ويعرف أنك تسلم عليه وتصلي عليه، كما ذكر في أن لله ملائكة سياحين يبلغونني سلام من سلم علي من أمتي صلى الله عليه وسلم، فكيف بك وأنت لا تسلم علي بلسانك فقط، بل قد حضرت إلى بيتك إلى قبره صلى الله عليه وسلم ببدنك تسلم عليه وتصلي عليه. فإذا كان من صلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة بلسانه صلى الله عليه عشرة، فما بالك وقد أتيت بنفسك وبدنك لتسلم عليه وتصلي عليه؟ فانظر إلى عظيم هذا الأجر من الله تعالى.